أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ندرس اليوم الفصل الرابع، التصور على نوعين. التصور على نوعين، يعني عندنا تصور واضح، عندنا تصور غير واضح. إما واضح معلوم مثل تصور النار والماء ونحوهما ويسمى التصور البديهي، وإما مجهول غير واضح مثل تصور الجن والروح ونحوهما ويسمى التصور النظري لاحتياج معرفته إلى النظر والفكر. التصور النظري بمعنى التصور الذي يحتاج إلى بعض الفكر. حتى في مجال التصور، بعض التصورات النظرية هي تصورات بديهية عن بعض الناس. لماذا؟ لأنهم متقدمون جدا في المعرفة والعلم، وإلا هو في أصله تصور نظري، ولكن لكثرة الممارسة مثلا صار تصور بديهي. أو حتى في مجال التصديق النظري والتصديق البديهي، بعض الناس لديهم مسألة الرياضيات التي تحتاج إلى برهان أو براهين، تحتاج إلى مدة من أجل أن يعطي النتيجة، فهذا تصديق نظري عند هذا الشخص. البعض الآخر عنده تصديق بديهي جدا، لا يحتاج إلى برهان، إن تحول هذا النظري إلى بديهي لكثرة الممارسة. هذه مسألة أخرى. وإما مجهول غير واضح مثل تصور الجن والروح ونحوهما ويسمى التصور النظري لاحتياج معرفته إلى النظر والفكر. وكذلك التصديق على نوعين، إما واضح معلوم مثل تصديق النار حارة والثلج بارد ونحوهما ويسمى التصديق البديهي. التصديق البديهي الذي لا يحتاج إلى دليل، بديهي عند أكثر أو جميع الناس. وإما مجهول غير واضح بل يحتاج إلى التفسير، مثل الدنيا مخلوقة. الدنيا مخلوقة تصديق ممكن يكون مجهول عند قسم من الناس خصوصا الملحدين، وإنما عند المؤمنين المسألة بديهية جدا. والإنسان خلقه الله، هذا تصديق مجهول غير واضح يحتاج إلى التفسير، ولكن عند قسم من الناس. ويسمى التصديق النظري لاحتياجه إلى النظر والفكر. وطريق معرفة التصور النظري هو ترتيب التصورات البديهية بنحو يوصل إلى ذلك التصور النظري. إذا تريد أن تعرف التصور النظري يجب أن تحمل رصيد من التصورات البديهية. مجموع التصورات البديهية توصل الإنسان إلى معرفة التصور النظري. واضح؟ حتى في مجال التصديق النظري. وطريق معرفة التصديق النظري هو ترتيب التصديقات البديهية بنحو يوصل إلى ذلك التصديق النظري. مثلا عندك مسألة تحتاج إلى برهان، إذا أردت أن تثبت تلك المسألة عليك أن تعتمد على مسائل بديهية. بجمع البديهيات المتعلقة بتلك المسألة تصل إلى حل وجواب للمسألة النظرية. مرة من المرات سألت واحد من الطلاب، يا ترى من الذي فكر وصنع الطائرة؟ فكر قال ما أعرف. أخيرا أجبناه، قلنا ممكن كتبوا بأنه فلان صنع الطائرة أو فلان صنع السيارة، ولكن الحقيقة صانع الطائرة ليس هو الوحيد الذي صنع الطائرة، وإنما جمع معلومات وعلوم الآخرين على مر تاريخ البشر ودرس العلوم التي تتعلق بصنع الطائرة مثلا، وصنع الطائرة بالشكل البسيط. هذا صنع الطائرة مثلا كتاب بأنه صنع الطائرة إلى هذا الحد. مات هذا الشخص جاء عالم آخر درس هذه الصناعة وأوجد أشياء جديدة أخرى من علوم أخرى تتعلق بالطائرة، صنع طائرة أفضل. هذا مات، جاء شخص آخر حسن الطائرة أكثر، جاء شخص آخر، جاء شخص آخر. على مر التاريخ جاء علماء كثيرون حتى أوصلوا الطائرة إلى هذه الميزات وهذا الشكل الموجود حاليا. واضح؟ بمعنى أن العالم الآن لأي علم كان هو علمه عبارة عن مجموعة علوم للبشرية من أول تاريخ البشر إلى الآن. واضح؟ هذا عالم علمه لم يكتسبه بنفسه يعني كل العلم، وإنما أخذ العلم من الآخرين، جمع العلوم وأيضا استنبط وأوجد أمور جديدة. وإلا إذا أراد هو أن يوجد شيئا من البداية مثل مسألة الكتابة وبعد يوجد شيء آخر كان موجود سابقا، هذا يعني مضيعة للوقت. واضح؟ وإنما يجب أن يستفيد من علوم السابقين ويجمع علوم السابقين ويزود عليها علوم ممكن يكتشفها هو. هكذا قرأت في كتاب من الكتب بين الحزب الشيوعي السوفيتي أخطأ خطأ كبير بحق البشرية. ما هو الخطأ؟ أول ما ظهر هذا الحزب وتسلم مقاليد السلطة، زعماء الحزب الشيوعي ماذا قالوا؟ قالوا الدين باطل أو الأديان باطل، حتى تثبت صحتها. الأديان والمعتقدات البشرية على مر التاريخ والتجارب كلها باطلة حتى تثبت أنها صحيحة. بمعنى أنه رجع التاريخ السوفيتي إلى العصر الحجري، وهلا بدنا نثبت كلمة كلمة أنه هاي صحيحة أو هاي باطلة من جديد. واضح؟ هذا بمعنى العودة إلى الوراء، كل المعتقدات والأديان باطلة حتى تثبت صحتها. هذا بمعنى إرجاع السوفييت إلى ما قبل العصر الحجري. هكذا الأمور الصحيحة موجودة، أنت أكمل الطريق، مو أنه ترجع من البداية وكل كلمة تحتاج إلى دليل وكل كلمة تحتاج إلى إثبات. أمور صارت من المسلمات، خلاص أنت أكمل الطريق. وحتى في بعض الناس البسطاء الجهلاء يقول أبي ولد في المكان الفلاني، أبي سافر للبلد الفلاني، أبي اشتغل العمل الفلاني، وأخيرا أنا ما أصير رجل إلا بعد ما أمر بالمراحل اللي مر بها والدي. ما ضروري تمر بنفس المراحل. أين وصل أبوك؟ أين وصلت أنت؟ أكمل الطريق. منو كمان تروح للبلد الفلاني وتمر بنفس الظروف وأخيرا تصير مثل والدك؟ لا، لازم أنت تصير أفضل وأحسن. أين أوصلك أبوك؟ يجب أن تكمل الطريق. والبشرية أيضا كذلك، العلماء علماء التاريخ بجميع أصنافهم أين وصلوا وأين أوصلوا البشرية؟ علينا أن نكمل الطريق، مو أنه مثل السوفييت كل الأمور باطلة حتى يصير في دليل وحتى يصير في إثبات مادي إثبات ملموس أن يعني الله سبحانه وتعالى ما كان يؤمن بوجوده. وحتى في مجال الزواج، الزواج المتعارف إن كان للمسيحيين أو للمسلمين، جماعة الشيوعيين قالوا هذا الزواج باطل. لماذا باطل؟ قال البني آدم من جنس الحيوانات وهذا الزواج باطل، لازم البني آدم نربيه مثل ما نربي الحيوانات. أخذوا أعداد كبيرة من الأطفال، أخذوهم من أمهاتهم وأبائهم وصاروا يربوهم في أماكن خاصة مثل الفروج أو الدجاج، تربية جماعية وإنتاج جماعي. قالوا لازم إحنا نتقدم بالبشر ونسويهم مثل الدواجن والحيوانات ونربيهم مثل ما بدنا. ولكن هذه التجربة فشلت. ليش فشلت؟ لأنه الإنسان ليس فقط مادة، الإنسان أيضا روح، الإنسان أيضا عواطف. الإنسان الطفل خصوصا يحتاج إلى عواطف أمه، يحتاج إلى عواطف أبيه. النتيجة كانت الفشل. يعني التجربة على البشر التجربة المادية في زمن الشيوعيين هذه فشلة، الحكومة صرفت أموال كثيرة والنتائج ضعيفة أو من دون نتائج جيدة هكذا. حتى في مرة عملوا تجربة على البشر في ألمانيا، جاءوا بالأطفال اللقطاء من الشوارع، جابوهم وسكنوهم في مكان، الأطفال الصغار جدا، وجاءوا أيضا بالمربيات، أعطوا تعليمات للمربيات عدم التكلم مع الطفل ولو كلمة واحدة، وعدم إعطاء الطفل الحنان والعاطفة. لماذا؟ يريدون أن يعرفوا هذا الطفل الذي لا يتكلم معه ممكن يخترع لغة جديدة، يريدون يعرفوا تاريخ منشأ اللغة، لأن داروين قال بأن الإنسان كان يتكلم مثل الحيوانات، أصوات وإشارات، وبعد الإنسان اخترع اللغة. أما أن الله سبحانه وتعالى هو اللي علمه اللغة، هاي ما اعتقدوا بها. الآن عملوا التجربة على أرض الواقع، يا ترى هذا الطفل يخترع لغة جديدة، يتكلم مثل الحيوانات بالأول يعني بالأصوات، بعد يتكلم بالإشارات، وبعد يخترع لغة جديدة. يريدون أن يعرفوا تطور اللغة من خلال هؤلاء الأطفال، ولكن النتيجة ماذا؟ الأطفال كبروا 3-4-5 سنوات بعد ماتوا، المرض ما في، الطعام موجود، الدفء موجود، اللباس موجود، فقط التواصل اللغوي غير موجود، وأيضا الحنان والعاطفة غير موجودين. النتيجة موت هؤلاء الأطفال بعد ما وصلوا إلى إثبات نظرية داروين مثلا. هكذا التجارب البشرية على مر التاريخ هي تجارب ثمينة، مو لازم نثبتها من أول وجديد وهي ثابتة، لا، لازم نكمل الطريق، وإلا الحكومات تدفع الثمن غالي. يعملوا البشر مثل مختبر للتجارب، وللأسف بسبب الجهل وبسبب قلة الدين. وطريق قلنا معرفة التصديق النظري هو ترتيب التصديقات البديهية بنحو يوصل إلى ذلك التصديق النظري. العلوم البشرية عبارة عن مجموع من التصديقات البديهية والنظرية التي أثبتت، وبعد أيضا يستنتج تصديقات جديدة، وسيأتي كيفية ذلك في أواخر الكتاب. الفصل الخامس، المعرف. عند علماء المنطق يقال لتلك التصورات المعلومة البديهية التي توصل الإنسان إلى تصور نظري مجهول فتجعله معلوما. من باب الفرض، المعرف الموجود في المنطق معرف سهل جدا، من المعرفات اللي يجيبوها الإنسان. مثلا شخص ما عرف معنى الإنسان، يعرفوه بأنه مثل حيوان ناطق، على أساس أنك تعرف معنى الحيوان، ومعنى الحيوان معنى بديهي ما يحتاج إلى دليل، وتعرف معنى الناطق، بجمع الحيوان والناطق تستنتج وتتصور الإنسان مثلا. والحجة عندهم يقال لتلك التصديقات المعلومة البديهية التي توصل الإنسان إلى تصديق نظري مجهول فتجعله معلوما. تصديق بديهي زائد تصديق بديهي آخر، مجموع التصديقات البديهية التي تفيدك وتوصلك إلى معرفة التصديق النظري، المجموع البديهي هذا يقال عنه الحجة. المنطق يعلم الإنسان كيف يجمع التصديقات البديهية ويتوصل إلى تصديق نظري. لماذا؟ لأن بعض الناس جمعهم للتصديقات جمع باطل، كثير من عوام الناس جمعهم واستنتاجهم استنتاج باطل، واضح؟ وحتى البعض ممكن بسبب الجهل، البعض بسبب الشيطنة والنية على المغالطة. مثل واحد من الإخوة السنة يقول بأنه الإمام المعصوم كما نعتقد نحن الشيعة ليست لديه الولاية التكوينية. ما معنى الولاية التكوينية؟ بأن الإمام المعصوم عليه السلام يحق له مثلا التصرف في الكون، مثل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء لو أراد الماء بإشارة إلى الأرض، الأرض تنفجر ينابيع ويشرب، بإشارة إلى الأرض، الأرض تنخسف وتبلع الجيش، جيش يزيد ومعاوية كلهم، وبعد لا داعي للحرب ولا داعي للعطش ولا داعي للمشاكل ولا داعي للسبايا. الإمام المعصوم لديه الولاية التكوينية، لديه القدرة أيضا. بعض السنة ينكرون، يقولون لا، لو الإمام المعصوم مثل الإمام الحسين عليه السلام كانت لديه الولاية أو القدرة التكوينية أو الولاية التكوينية، فهذا كان استخدمها، كان فجر الأرض ينبوع وكان خسف الأرض بيزيد وجماعة يزيد. فلأنه ما استفاد من الولاية التكوينية، فهذا دليل أنه لا يمتلك الولاية التكوينية. واحد وهابي أيضا جاي لحرم السيدة زينب عليه السلام، يتكلم مع واحد مسلم شيعي، يقول ليش أنت تزورون السيدة زينب؟ ليش تطلبون الحاجات منها؟ إذا هي وعلى قيد الحياة ما قدرت تلبي حاجاتها، الآن وهي ميتة تعطيك حاجاتك؟ هاي خرافات. ومن هذا الكلام، هذا الوهابي يتكلم بهذا الكلام. طيب الآن لما تدرس المنطق تشوف أن الوهابي على غلط أو أنه يستخدم المغالطة. قلنا لواحد اللي يجيب مثل هاي المغالطة، يا ترى الاتحاد السوفيتي دولة نووية أو لا؟ قال إيه دولة نووية. طيب ليش ما استخدمت الصاروخ النووي ضد أمريكا مثلا وتقاوم وما تنهار وما تخرب؟ لأنه الاتحاد السوفيتي ما استخدم الأسلحة النووية. أنا أقول ما عندها؟ قل لا عندها، بالمتيقن عندها. طيب عدم الاستفادة وعدم الاستخدام يدل على عدم الوجود؟ قال لا. قال أحيانا تيجي مصالح معينة تفرض على الدولة أنه ما تستخدم. عدم الاستخدام يدل على عدم الوجود؟ لا. والإمام الحسين عليه السلام لأنه ما استفادنا الولاية التكوينية بمعنى أنها غير موجودة، لمصالح معينة ما استفادنا الولاية التكوينية. عدم الاستفادة وعدم الاستخدام لا يدل على عدم الوجود. وهذه القواعد موجودة في المنطق. بعض الأمور أمور ذاتية، يعني ما تنفصل، أمور ذاتية مثل الحيوانية أو الحياة عن الإنسان مثلا حسب التعريف المنطقي. الإنسان ليس من الجمادات وإنما من الكائنات الحية. ومن بعض الأمور قابلة للانفصال مثل الغنى والفقر. الغنى والفقر ممكن إنسان يكون غني يصير فقير، الفقير يصير غني. مثل المرض أيضا من الأمور العرضية، إنسان في يوم من الأيام مريض، في يوم آخر صحيح، أو في يوم صحيح في يوم آخر فقير. هذه الأمور قابلة للانفصال والانفكاك عن الإنسان. الآن استخدام السلاح أو عدم استخدامه غير مرتبطين بوجود السلاح. وجد السلاح يعني يستخدم فورا؟ إذا ما استخدم بمعنى أنه ليس موجود؟ لا. والولاية التكوينية أيضا لأنه ما استخدم الولاية التكوينية بمعنى أنه لا يمتلك الولاية التكوينية؟ لا. هذا استدلال باطل. عدم الاستخدام أو الاستفادة لا يعني عدم الامتلاك أو عدم الوجود، لأن هنالك أمور قابلة للانفكاك وهنالك أمور غير قابلة للانفكاك. والمغالط يعمل الأمر القابل للانفكاك يعمل أمر غير قابل للانفكاك. وللأسف عوام الناس يقعون ضحية للمغالطات. الآن الحجة، قلنا ما معنى الحجة؟ فالمقصود من فن المنطق معرفة المعرف والحجة فقط، حتى يتمكن الشخص على تحصيل المجهولات التصورية والتصديقية من التصورات المعلومة والتصديقات المعلومة. الفصل السادس جايبين بمثال صغير، النحو وضع لمعرفة الألفاظ، وإنها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، معربة أو مبنية. فالذي يريد أن يتعلم النحو يحتاج إلى الألفاظ لذاتها. هذه المقدمة من أجل أن يقول لنا لماذا نحن ندرس في المنطق الألفاظ. في المنطق أيضا ندرس الألفاظ، في النحو أيضا ندرس الألفاظ، ولكن ندرس الألفاظ في النحو لغاية معينة، وندرس الألفاظ في المنطق لغاية أخرى. في المنطق ندرس الألفاظ لذاتها لنفسها، في المنطق ندرس الألفاظ لغاية أخرى. لماذا؟ ولكن المنطق وضع لمعرفة المعاني لا الألفاظ. نحن ندرس الألفاظ في المنطق من أجل أن نعرف المعاني. لماذا؟ لأن المعرف هو معاني تلك التصورات المعلومة. لازم تعرف معاني تلك التصورات المعلومة، والمعاني تكون عندك إياها واضحة من أجل أن تتوصل إلى القواعد المنطقية في النتيجة، التي توصل إلى تصور مجهول نظري لا ألفاظها. والحجة هي معاني تلك التصديقات المعلومة التي توصل إلى تصديق مجهول نظري لا ألفاظها. في المنطق ما تدرس أنه مجرور أو منصوب أو مرفوع، وإنما تدرس معاني الألفاظ من أجل أن تكون تصوراتك صحيحة. إذا كانت التصورات صحيحة التصديقات أيضا تكون صحيحة. لا ألفاظها، وإنما البحث في المنطق عن الألفاظ كبعض الفصول القادمة إنما هو لتوقف معرفة المعاني على الألفاظ. في المنطق تدرس الألفاظ لماذا؟ لأن المعاني مرتبطة بالألفاظ، يجب أن تعرف معنى الألفاظ، إذ لا يمكن تفهيم المعنى العميق إلا باللفظ، وكذلك لا يمكن تفهم المعنى العميق إلا باللفظ. إذا ما عرفت الألفاظ ما تعرف المعنى. في مرة من المرات شخص ظاهر فلسطيني إجا إلى الحسينية تحت يبحث عن مدرس لتعليمه اللغة العربية. واحد من الأشخاص الأصدقاء أرسل هذا الشخص إلينا، قال أنا أريد أتعلم اللغة العربية. من أين أنت؟ فلسطيني. طيب عم تحكي عربي، تتكلم عربي، لماذا تريد أن تتعلم اللغة العربية؟ يقول أنا مقيم في ألمانيا، من شرائط إعطاء الجنسية الألمانية أنه تتكلم اللغة الألمانية بطلاقة وبشكل ممتاز، والتعليم اللغة الألمانية للعرب في ألمانيا يتم بالاستناد إلى معرفة العربي إلى قواعد اللغة العربية. يعلمونا اللغة الألمانية ويجيبونا أيضا قواعد اللغة العربية ويفهمونا اللغة الألمانية اللغة العالية، مو لغة عوام الناس الموجودة في كل مكان، اللغة الألمانية العالية الراقية يعلمونا إياها بالاستناد إلى اللغة العربية أيضا العالية والراقية. يقول أنا ما أقدر أفهم اللغة الألمانية إذا أنا ماني مفتهم اللغة العربية، فأنا أريد أن أتعلم اللغة العربية من أجل أفهم على غرارها اللغة الألمانية، وأقدم امتحان وبعد النجاح أحصل على الجنسية الألمانية. الكلام وين؟ إنه إذا الإنسان ما فهم معاني المفردات والألفاظ ما يقدر يفهم معاني الجمل. وحتى في كتاب عنوانه الذكاء كتبه واحد من الغربيين، يقول أبناء المتعلمين عادة أذكى من أبناء الجاهلين. لماذا؟ الأبناء بمعنى الأطفال. يقول لأن الطفل لأبوين متعلمين لديه رصيد أكبر من اللغة والمفردات، فهذا يفهم المجتمع أكثر. أما ابن الجاهلين، هذا الابن البديهيات عند المتعلم تحتاج إلى تعليم وتعريف. واضح؟ الأب الجاهل والأم الجاهلة لديهما رصيد لغوي أقل ولو كانا من أبناء اللغة، ولو كانا من أبناء اللغة، من نفس اللغة رصيدهما اللغوي من المفردات أقل وأيضا ضعيف جدا، فالابن ابن اللغة يخرج ضعيف أيضا. أحد الإخوة الآذري مرة من المرات قال أنه يريد أن يتزوج بنت عربية. قلنا لماذا؟ قال من أجل أن أتعلم اللغة العربية منها. قلت لا، هذه القاعدة غير صحيحة، ممكن تتزوج بنت عربية وانت تصير أستاذها وانت لازم تدرسها اللغة العربية. مو على مستوى اللغة العربية فقط، على مستوى جميع اللغة. قلت إذا بدك تتزوج بنت من أجل أنت تتعلم منها اللغة العربية، اذهب إلى جامعة دمشق وتعلم بنت تتخرج من الأدب العربي وتكون أيضا بنت مجتهدة وجيدة من جميع الجهات، فممكن هاي تصير تعلمك. أما أي بنت لا، القاعدة غير صحيحة والكلام هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن عوام الناس رصيدهم اللغوي من اللغة ضعيف جدا، والمتعلمون عادة رصيدهم اللغوي أكثر وأعلى. حتى أن هذا مؤلف كتاب الذكاء قال بأن الرصيد اللغوي يلعب دور في قدرة الإنسان المستقبلية، يعني قدرة الطفل المستقبلية على التعامل مع المجتمع. وأيضا كلما كان رصيد الإنسان من اللغة ومن العلم أكبر، كلما كان رصيده الاقتصادي أيضا أكبر، وكلما كان أضعف كلما كان رصيده الاقتصادي أيضا أضعف. فهؤلاء يدرسون كل صغيرة وكل كبيرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.